فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى

وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين Thank you.